قال أما بيان الدعوة الأولى فلأن المراد بالعالم عند المتكلم هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك إما أجسام أو أعراض وكلاهما حادثان. كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى قادر بصار، وقلنا بأن هذا البحث أو لكي نثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار نحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول أو الدعوة الأولى هو أنه إذا كان العالم حادثا فلا بد أن يكون الفاعل مختارا، فإذن لا بد من إثبات دعويين. الدعوة الأولى إثبات أن العالم حادث عليكم السلام ورحمة الله، لأنكم كما درستم في محله أن القضية الشرطية لا تثبت طرفيها، يعني هذه القضية الشرطية على فرض صحتها لا تثبت لنا أن العالم حادث. فإذا نحن لابد أولا أن نثبت مقدمة هذه الشرطية، وهو أن العالم حادث. وإذا أثبتنا مقدمة هذه الشرطية لابد أن نثبت الملازمة بين المقدم والثاني، يعني من يقول أن العالم إذا كان حادثا فلا بد أن يكون الفاعل الصانع الخالق لا بد أن يكون مختارا. أما الدعوة الأولى وهو أنه ما هو الدليل على أن العالم حادث، طبعا في مقدمة هذا الفاصل تبين أن المراد من العالم هو ما سوى الواجب. المتكلم عندما يقول العالم ما هو مراده؟ المتكلم عندما يقول العالم مراده السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. طبعا لماذا يقول المتكلم يقول كذا؟ باعتبار أن الحكيم يرى أن ما سوى العالم أوسع دائرة من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. والآن نتكلم نحن على مذاق المتكلم لا على مذاق الفيلسوفي والحكيم. مذاق المتكلم يرى أن العالم يعني ما سوى الواجب هو ماذا؟ هو السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. كيف نثبت حدوث هذا العالم يعني السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؟ يقول هذا العالم إما أجسام وإما أعراض، وبعبارة أخرى إما موجودات إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موجود وإنما قائمة بنفسها، وإما موجودات إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ وجدت في موضوع، يعني تحتاج إلى موضوع لكي تكون. أما الأول فمن قبيل الجسم، وأما الثاني فمن قبيل اللون مثلا. فإن الجسم إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع لكي يقوم فيه، بخلاف اللون فإنه إذا وجد في الخارج يحتاج ماذا؟ إلى موضوع لكي يقوم فيه. فإذا عالم العالم يعني ما سوى الواجب إما أجسام وإما أعراض، ولا بد من إثبات حدوثهما معا، يعني من أجسام حادثة والأعراض أيضا كذلك. أما الأول وهو أن الأجسام حادثة، البرهان الذي يقيمه الشارع تبعا للمتن لإثبات حدوث الأجسام متكون من هاتين المقدمتين. الكتب جيدا. الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون الحادثين. هذه الصغرى. الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون الحادثين. بعد تعلمون ما هو المراد من الجسم، ما هو المراد من الحركة، ما هو المراد من السكون، ما هو المراد من الحدود، لأن هذه مقدمة ماذا؟ في مقدمة هذا الفصل. الصغرى كبراها وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أي الكبرى. فالأجسام ماذا؟ حادثة. هذه المقدمة واضحة الصغرى والكبرى. الأجسام لا تخلو عن الحركة. طبعا لابد أن نثبت كل واحد واحد من هذه الأمور. فقط الآن لنذكر فقط البرهان إلى التي إلى إثبات الصغرى والكبرى في هذا البرهان. الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون الحادثين. وهم لا يخلو عن الحركة والسكون الحادثين. وبعبارة أخرى وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذا الأجسام ماذا؟ حادثة. هذه انتهينا. الآن قائل أن يقول من أين تثبتون أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون؟ ثم إذا ثبت أنه طبعا في الصغرى، ثم إذا ثبت أن الأجسام لها حركة وسكون، من أين تثبتون أن الحركة والسكون من الحوادث؟ فلا بد من إثبات أمرين. أولا أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون. برهانه هذا أن الأجسام لها مكان، لها حيز أم لا؟ قلنا عليكم السلام، قلنا فيما سبق بأن الأجسام لا يمكن أن لا يكون لها مكان، بل لا بد من وجود مكان وحيز له. هذه الأجسام إما نابتة في ذلك المكان وغير منتقلة عنه، وإما منتقلة عنه ولا ثالثة، لأنه انتقال وعدم الانتقال نقيضان. إما غير منتقلة وهو معنى السكون وهو معنى النفس، وإما منتقلة. طب النسبة بين الانتقال وعدم الانتقال ما هي؟ نسبة العدم إلى الوجود. إذن لا يوجد شق ثالث. إما هذه الأجسام التي لها مكان إما لابتة وساكنة، إذن هي ساكنة، وإما منتقلة عن ذلك المكان الأول، إذن هي ماذا؟ متحركة. إذا ثبت الأمر الأول وهو أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون. يستحيل أن يكون هناك جسم له مكان في عالم المادة وليس لا بساكن ولا بمتحرك. إما ساكن يعني غير منتقل من مكانه، وإما ماذا؟ وإما متحرك يعني منتقل من مكانه إلى مكان آخر. إذن ثبت هنا الأمر الأول في الصغرى، لأن الصغرى كانت تجتمع على أمرين: أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون. تبين أنه لماذا لا تنفك عن الحركة والسكون. خب أنتم قلتم في الصغرى ماذا؟ عن الحركة والسكون الحادثين. فمن هنا تثبتون أن الحركة والسكون من الحوادث. نقول ماذا نحن عرفنا الحادث؟ قلنا المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم. ماشي؟ هنا نقول أن الحركة والسكون من الأمور المسبوقة بالغير. تكون حادثة أو لا تكون حادثة؟ نعم، ينطبق عليها ضابط الحدود، لأننا قلنا الحادث عليكم السلام أن الحادث ما هو؟ الحادث هو إما المسبوق بالغير وإما المسبوق بالعدد. إذا استطعنا أن نثبت أن الحركة والسكون مسبوقتان بالغير إذن ليس بقديم، ويثبت أنهما ماذا؟ حادثان. إذن يثبت الأمر الثاني في الصغرى. وكيف يثبت أن الحركة والسكون حادثان وليس بقديمين؟ نقول السكون ما هو؟ السكون شرحناه فيما سبق بأن السكون هو الفصول الثاني بالمكان الأول. هذا معنى السكون. الفصول الثاني مسبوقا بماذا؟ بالفصول الأول. إذن صار مسبوقا بالغير، وكل مسبوق بالغير فهو حادث ولا يمكن أن يكون قديما. نأتي إلى الحركة. الحركة ما هي؟ الحركة هي الفصول الأول في المكان الثاني. إذن المكان الثاني مسبوقا ماذا؟ بالمكان الأول، فيكون ماذا؟ مسبوقا بالغير. إذن ثبت أن الحركة والسكون حادثان. إلى هنا تمت الصغرى، وهو أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وأن الحركة والسكون حادثان. إلى هنا صارت الصغرى مبرهنة. ما هي؟ أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون حادثين. الآن نقرأ هذا حتى نأتي إلى الكبرى. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. قال: أما بيان الدعوة الأولى، فلأن المراد بالعالم عند المتكلم أو عند المتكلمين، المراد بالعالم عندهم هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. لماذا قيده عند المتكلمين؟ لأن الحكيم يرى أن العالم أوسع دائرة من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، لأنه يرى أن هناك عالم مجرد وهو ممكن أيضا وليس بواجب. وذلك هذا العالم إما أجسام أو أعراض، وكلاهما يعني هم الأجسام حادثة وهم الأعراض حادثة. أما الأجسام يعني إثبات أن الأجسام حادثة، فلأنها يعني الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين عصرا، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. عند الكبرى إذن الأجسام ماذا؟ حادثة. هذه هي النتيجة. الآن لا بد من إثبات الصغرى أولا، ولا بد من إثبات الكبرى ثانيا. أما إثبات الصغرى، إثبات الصغرى يوجد أمران فيها: أولا أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون، وثانيا أن الحركة والسكون من الأمور الحادثة. أما أنه لا يخلو، مراد من لا يخلو يعني يستحيل الانفكاك، لا يخلو أنه يمكن فقط بضرورة وقوع، مو مراد أنه لا يخلو ولكنه يمكن أن يخلو، لا يستحيل أن يخلو، وهذا معنى أنه لا ينفك عن الحركة والسكون. أما أنه لا يخلو من الحركة والسكون، إثبات هذا الأمر، فلأن كل جسم لا بد له أي لذلك الجسم من مكان ضورة، وحينئذ إما أن يكون ذلك الجسم لابثا في ذلك المكان وهو الساكن، إذا لم يكن منتقلا عنه إلى مكان آخر فهو ساكن فيه لابث فيه، أو أن ذلك الجسم يكون منتقلا عنه أي عن ذلك المكان الذي له بالضرورة وهو المتحرك. لماذا؟ إذ لا واسطة بين المتحرك والساكن بالضرورة، لأنه في النتيجة السكون هو عدم الحركة، ولا يمكن أن يكون جسم لا فيه حركة ولا عدم حركة، بل لا بد أن يكون أحدهما موجودا بالضرورة، إما الحركة وإما عدم الحركة. وإما أنهما حادثان. إلى هنا ثبت أنهما ماذا؟ أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، خب من اين تثبتون انهما حادثان؟ قال واما انهما يعني الحركه والسكون حادثان فلانهما مسبوقان بالغير. وبينا لماذا انهما مسبوقان بالغير. فاذا كانا مسبوقان بالغير قياس يشكل يقول ولا شيء من القديم مسبوق بالغير. اذا لا شيء من الحركه والسكون ماذا؟ قديمون. الحركه والسكون مسبوقان بالغير. المقدمه الثانيه ولا شيء من القديم مسبوق بالغير. فالنتيجة إذا لا شيء من الحركة والسكون ماذا؟ بقديم. طب إذا ثبت أنه ليس بقديم فهو حادث لأن الشيء إما مسبوق بالغير وإما لا. لا يمكن أن لا يكون كلا هذين الأمرين، يعني لا أنه مسبوق بالغير ولا أنه لا يكون مسبوقا بالغير. فإذا لم يثبت أنه قديم ثبت أنه حادث. قال وأما أنهما حادثان فلأنهما مسبوقين بالغير. هذه مقدمة. ولا شيء من القديم بمسبوق بالغير. إذن فالنتيجة فلا شيء من الحركة والسكون بقديم. طبعا هذا يمكن أيضا هذا البرهان تقريبه للشكل الأول من القياس. نقول الحركة والسكون مسبوقان بالغير وكل مسبوق بالغير حادث فالحركة والسكون ماذا؟ حادث. طبعا لابد أن تعلموا أن كل أشكال القياس الأخرى يمكن إرجاعها إلى الشكل الأولي من القياس المنطقي. كما وجدتم أن هذا مو الشكل الأول من القياس، هذا الذي بينته هو الشكل الأول من القياس، هذا شكل آخر من القياس، لعله هو الشكل الثاني من القياس، وهو الآن مبهم ولكنه الشكل الثاني من القياس، هو أن نقول أن الحركة والسكون مسبوقان بالغير، ولا شيء من القديم مسبوق بالغير، إذا ليست الحركة والسكون بقديم، وإذا ثبت أنه ليس بقديم، إذا ماذا؟ فهو حادثون لاستحالة ارتفاع القدم والحدوث معا وبيانه كما أشار في الشكل الأول. قال ولا شيء من القديم بمسبوق بالغير فلا شيء من الحركة والسكون بقديم. إذا سيكونان حادثين. لماذا؟ إذ لا واسطة بين القديم والحادث. ثم قائلا أن يقول أنتم أخذتم في أحد مقدمتي هذا البرهان ماذا؟ أن الحركة والسكون مسبوقان بالغير. من أين تثبتون هذا؟ إذا كانا مسبوقان بالغير أو مسبوقين بالغير فإذا ماذا؟ فهما حادثان نقبل، لكن من أين تثبتون أنهما مسبوقان بالغير؟ وشكيل قال أما أنهما مسبوقان بالغير فلأن الحركة عبارة عن الحصول الأول في المكان الثاني فيكون مسبوقا بالمكان الأول ضرورة، والسكون عبارة عن الحصول الثاني في المكان الأول فيكون مسبوقا بالحصول الأول بالضرورة. فثبت المطلوب أي ثبتت الصغرى في القياس، وهو أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون الحادثين. نأتي إلى الكبرى، التفتوا جيدا. يقول وكل ما لا ينفك عن الحوادث، لأن الجسم بعد لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. وقائلا أن يقول ما هو البرهان على هذه الكبرى؟ يقول عن طريق القياس الخلفي نثبت لكم ذلك. التفتوا جيدا كيف عن طريق القياس الخلفي؟ نقول لو لم تكن الأجسام التي لا تنفك عن الحوادث حادثة نقيضها لا بد أن يكون ما هو؟ أنها قديمة، لأنه لا واسطة بين الحدوث والقدم. هذا القياس الخلفي بعد. لو لم تكن الأجسام التي لا تنفك عن الحوادث حادثة، إذن لابد أن يثبت ماذا؟ القديم، لابد أن تكون قديم. القياس قلت ما هو طريقته؟ أنه نجد المنقيه فيثبت ما هو؟ فيثبت أنه ما فرضناه ليس بحادث وماذا؟ حادث. لأن المفروض إذا لم يكن حادث لابد أن يكون قديم، وحيث أنه ثبت بطلان أن يكون قديم إذا لابد أن يكون حادث. هذا القياس الخلفي. طب الآن كيف نثبت ذلك؟ نقول هذه الأجسام لو لم تكن حادثة لكانت ماذا؟ قديمة. خب هذه الأجسام القديمة الحركة والسكون موجود معها في القدم أو غير موجود معها في القدم؟ فإن قلتم أن هذه الحركة والسكون موجود معها في القدم، وإحنا أثبتنا أن الحركة والسكون ماذا؟ حادث، يلزم أن يجتمع الحدوث والقدم في شيء واحد وهو مخالف. إذا قلتم أن الأجسام ليست حادثة وإنما ما هي؟ قديمة. خذ هذه الحركة والسكون موجودة معها منذ القدم أو غير موجودة معها منذ القدم؟ فإن قلتم موجودة معها منذ القدم، ثبت الصغرى ماذا؟ أنها حادثة، فيلزم أن يكون الحادث ماذا؟ قديما وهو مخالف. وإن قلتم أن الأجسام كانت موجودة والحركة والسكون ماذا؟ غير موجودة معها. أنا ثبت في الأمر الأول في المقدمة ماذا؟ أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون، وأنتم تفرضون الانفكاء بين الأجسام وبين الحركة والسكون وهو مخالف. إذن لا بد أن تكون الأجسام حادثة، لأن فرض القدم في الأجسام إما يلزم أن تكون الحركة والسكون الحادثة قديمة وهو اجتماع للنقيضين، وإما أن تكون الأجسام في القدم منفكة عن الحركة والسكون. وقد فرضنا في الأمر الأول في الصغرى أنه يستحيل الانفكاك بين الجسم وبين الحركة والسكون، فيثبت ماذا؟ فيثبت نقيض الفرض. الفرض ماذا؟ لو لم يكن حادثا يثبت نقيضه أنه حادث. إذن النتيجة إلى هنا ثبتت، وهو أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو ماذا؟ فهو حادث. وأما أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لماذا؟ عن طريق القياس الخلفي. فلأنه لو لم يكن حادثا لكان قديما، لأنه لا واسطة بين الحدوث والقدم، إذا لم يكن حادث فيثبت النقيض وهو ماذا؟ فيثبت القدم. وحينئذ إما أن يكون معه في تقدم، هذا شو حسب أنتم؟ إما أن يكون معه في تقدم شيء من تلك الحوادث اللازمة معه، طبعا هذه العبارة أولى، شو العبارة؟ إما أن يكون معه في القدم شيء، إما أن يكون معه في القدم شيء، وهو الأصح هذا، إما أن يكون من فرض أن الأجسام قديمة في القدم يوجد معها شيء وهي الحركة والسكون أو لا توجد، فإن وجد طب الحركة والسكون حادثان ومو حادثان، فيلزم ما فرض حادث ماذا؟ قديم، وما فرض قديم حادث وهو اجتماع للحدوث والقدم فهو مستحيل. قال أو لا يكون، يعني في القدم لا يكون معه شيء. فإن كان الأول، يعني كانت القدم معه شيء، يعني الحركة والسكون، لزم اجتماع القدم والحدود معا في شيء واحد، يعني في الحركة والسكون. في الحركة والسكون يوجد هم هي حادثة لما تقدم، هم هي ماذا؟ قديمة، لأنها موجودة مع القديم. إما هكذا نقرر، وإما أن نقول أن هذه الأجسام مع أعراضها هم هي قديمة وهم هي حادثة، وهذا مستحيل. طبعا كلا التقريبين صحيح. شيء واحد وهذه الأجسام، هذه الأجسام هي شيء واحد وأجسام متعددة لا شيء واحد، هي قديمة والمفروض الموجود معها قديما وحادثا. المفروض أن الحركة والسكون التي معها حادثة، فيلزم أن يكون الشيء الواحد قديم من حيث الأجسام، الذي معه وهو الحركة والسكون حادث لأنه ثبت حدوثه، فشيء واحد هم قديم هم حادث غير محدود وهو محال. وإن كان الثاني، يعني أنه هذا الجسم كان ولم يكن معه شيء، هذا خلق ما فرضناه في الأمر الأول من الصغرى، وهو أنه يستحيل الانتكاك بين الجسم وبين ماذا؟ وبين الحركة والسكون. وإن كان الثاني يلزم بطلان ما علم بالضرورة، ماذا علم بالضرورة؟ وهو امتناع انفكاك الحوادث عن الجسم، وهو محال، لأنه في الأمر الأول نحن أثبتنا هذه المقدمة، وهو أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون الحادثين. طب إذا ثبت أن الأجسام قال وهو محال، وأما الأعراض، الأعراض قلنا وجودها ماذا؟ إذا وجدت في الخارج وجدت بالأجسام، وجدت في الخارج في الموضوع، والمراد من الموضوع هنا يعني الأجسام. طب إذا ثبت أن الموضوعات الأجسام حادثة التي تحتاج الأعراض إليها، فالأعراض أولى ماذا؟ بالحدود. قال وأما الأعراض فلأنها محتاجة في وجودها إلى الأجسام، والمحتاج إلى المحدث يعني الأجسام، لأنه ثبت أنها حادثة، يكون أولى بالحدوث، فالأعراض أولى بالحدوث من الأجسام. هذا تمام الكلام في بيان الدعوة الأولى، وهو أنه كلما ثبت كلما كان العالم حادثا فلا بد أن يكون الفاعل والموجد لهذا العالم ماذا؟ قديرا مختارا، قادرا مختارا. طب الآن أثبتنا مقدم هذه الشرطية، فقال أن يقول ما هو وجه الملازم؟ من أين تقولون إذا ثبت أن العالم حادث فلا بد أن يكون الفاعل والموجد مختار؟ نقول لأنه هم على طريق الخلف، نقول إذا لم يكن مختارا فكان ماذا؟ فكان موجبا، لأننا فرضنا بأنه الفاعل إما مختار وإما ماذا؟ والموجب بخلافه، وإما غير مختار وهو موجب كالأفعال الطبيعية، كالأفعال التي تصنع من الأمور الطبيعية. إذا لم يكن الفاعل مختارا فهو ماذا؟ فهو موجب. طب إذا صار موجبا ما هي النتيجة؟ هل يمكن أن ينفك فعله عنه؟ نحن ماذا قلنا في الفاعل الموجب؟ أنه يستحيل أن ينفك فعله عن فاعله، كالنور كالنار والإحراق والحرارة، فإن الحرارة يستحيل أن تنفك من النار، الإحراق يستحيل أن ينفك ماذا؟ من النار، شأنية الإحراق مفشكي. طب إذا قلنا أنه موجب لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون فعله غير منفك عنه. طب الموجب هنا من؟ الفاعل هنا من؟ الله. طب الله قديم وحادث، قديم ثبت في البحث البرهان الأول، ثبت في البحث الأول أن واجب الوجود قديم والعالم حادث، وهالشكل. طب إذا قلنا أن فعله لا ينفك عنه يلزم أن يكون العالم ماذا؟ معه خلقه. وقد أثبتنا أن العالم ماذا؟ فإذا لم نلتزم بأن الفاعل مختار لا بد أن يكون ماذا؟ موجبا. وإذا كان موجبا فيلزم إما قدم العالم وقد أثبتنا حدوث العالم، وإما لأنه لا انفكاك لا بد أن نقول أن الفاعل ماذا؟ حادث. حتى لأنه لما كان الفعل لا ينفك عن فاعله والفعل حادث، إذن فاعله ماذا؟ لا بد أن يكون حادثا، لأنه إذا كان الفاعل قديما يلزم أن يكون العالم ماذا؟ قديما معه. وقد أثبتنا في الدعوة الأولى أن العالم ماذا؟ حادث. هو خلافهما باطل، يعني لا نستطيع لا أن نلتزم بقدم العالم ولا أن نلتزم بحدوث ماذا؟ الخالق. هذه النتيجة، حدوث العالم حدوث الواجب، حدوث الفاعل وقدم العالم منشأه ماذا كان؟ أن الفاعل موجب، لأنه بعد أن فرضنا أن الفاعل موجب قلنا إما أنه الفعل وهو العالم قديم وهو مقال، وإما أن يلتزم أن الفاعل حادث وهو مقال. إذن ما فرضته وهو أن الفاعل موجب لما كان يترتب عليه كلا هذين المحذورين الباطلين، إذن الفاعل ليس بموجب بل هو مختار. فإذا صار مختار يمكن الانفكاك بين الفاعل وبين فعله، فإذن القديم على قدمه والعالم أيضا على حدوثه، فيمكن الجمع بين أن الفاعل قديم ومختار والفعل حادث وهو العالم. فتثبت الدعوة الثانية وهو أنه كلما ثبت العالم حادثا فلا بد أن يكون الفاعل والموجب ماذا؟ قادرا مختارا، لأنه لو لم يكن مختارا بل كان موجبا إما يلزم قدم العالم وإما حدوث الواجب وكلاهما محالون. وأما بيان الدعوة الثانية فهو أن المحدث يعني العالم الحادث لما اتصف ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى. المحدث ماذا؟ يعني كان معدوما ثم صار موجودا، هذا معنى المحدث بعد، يعني كان مسبوقا بالعدم وملحوقا بالوجود. فإذا كان مسبوقا بالعدم وملحوقا بالوجود يعني لا العدم ضروري له حتى يصير ممتنع ولا الوجود ضروري له حتى يصير واجب، لأنه إذا كان العدم ضروري له لما وجد، وإذا كان الوجود ضروري له لما عدم، إذن هو لا ممتنع ولا واجب، إذن ينحصر الأمر أن يكون ماذا؟ ممكنا. وإذا صار ممكنا فيحتاج إلى مؤثر، فيحتاج إلى سبب خارجي، وسببه الخارجي إما فاعل مختار وإما فاعل موجب. إن كان موجب يلزم إما قدم العالم وإما حدوث الواجب وكلاهما باطل، فلا بد أن يكون الفاعل مختارا. قال لما اتصف ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى كان ممكنا. تبين أنه لماذا كان ممكنا؟ لأنه لما اتصف بالعدم تارة وبالوجود أخرى يظهر لا هو ممتنع بالذات ولا هو واجب بالذات، لأنه إذا كان ممتنع بالذات لما وجد، وإذا كان واجبا بالذات لما عدم، مع أنه نجد أنه معدوم تارة وموجود أخرى. فيفتقر إلى المؤثر، فإن كان ذلك المؤثر والموجد مختارا فهو المطلوب، وإن كان موجبا فإن قلت لا أنه ليس بمختار بل هو موجب، طب لم يتخلف أثره عنه. فهنا لم يتخلف أثره عنه، ما ذكرنا في الفاعل الموجب أنه لا ينفك الفعل عن فاعله، لم يتخلف أثره عنه يعني العالم قديم لا، لأنه ثبت حدوثه، إذن لا بد أن نلتزم أن الفاعل حادث وهو أيضا باطل. قال لم يتخلف أثره عنه فيلزم إذا كان موجبا فيلزم عدم أثره، لكن ثبت حدوثه في الصغرى وفي الدعوة الأولى، عفوا في الدعوة الأولى ثبت أن العالم حادث، إذن فيلزم حدوث مؤثره للتلازم بين المؤثر والأثر في الفاعل الموجب، وكلا الأمرين محالون. يعني لا قدم العالم صحيح بل هو باطل، ولا حدوث الواجب صحيح بل هو باطل، وهذه النتيجة من أين نشأت؟ نشأت من فرض أن الفاعل موجب وليس بمختار. فقد بان أنه لو كان الله تعالى موجبا لزم إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى، وهما باطلان، إذن فثبت أنه تعالى ليس بموجب وإنما هو قادر مختار وهو المطلوب. الآن بعد أن اتضح هذا الشرح، الآن تعالوا معنا إلى العبارة، هو عبارة الجد واضح. قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار. كيف؟ قال لأن العالم محدث. إن قال قائل لماذا أن العالم محدث؟ قال لأنه جسم. وإذا صار جسما لماذا يكون حادثا؟ قال وكل جسم فلا ينفك عن الحوادث. إذا لقائل أن يقول ما هي تلك الحوادث التي لا ينفك عنها الجسم؟ قال الحوادث هي أعلى الحركة والسكون، وهما حادثان كما ثبت في محله. لماذا حادثان لقائل أن يقول ولم تقولون أن الحركة والسكون حادثان؟ قال لاستدعائهما، يعني الحركة والسكون المسبوقية بالغير، وما لا ينفك عن الحوادث فهو ماذا؟ فهو محدث بالضرورة، فيكون المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا. لماذا قادرا مختارا؟ ما هو وجه الملازمة؟ يقول لأنه لو كان الله موجبا لم يتخلف أثره عنه بالضرورة، فإذا لم يتخلف أثره عنه فيلزم من ذلك إما قدم العالم وهو باطل، أو حدوث الله تعالى وهو باطل أيضا. هذا تمام الكلام في هذا المقام. الآن يبقى سؤال واحد آخر، سؤال واحد، وهو أنه نحن الآن أثبتنا أن الله قادر مختار، ولكن لم نثبت أن الله قادر على كل شيء. وبعبارة واضحة، نحن في الفصل السابق في البحث السابق أثبتنا للحق القدرة بنحو القضية المهملة، الله قادر، أما قادر على كل شيء نحو الموجبة الكلية هذا لم نثبته. في هذا البحث نريد أن نثبت ماذا؟ أن الله قادر بنحو الموجبة الكلية، كما يشير القرآن الكريم أنه قدير على كل شيء، قادر على كل شيء، يعني كل ما يصدق عليه شيء فالقدرة تتعلق به. هذا معناه ماذا؟ أنه إذا وجد شيء بالمسامحة لا يمكن إطلاق الشيء عليه، بل هو عدم محض، فماذا؟ فلا معنى لتعلق القدرة به، خارج تخصصا. واضح هذا المطلب؟ كل شيء يكون متعلقا للقدرة، فما ليس بشيء معدوم خارج عن متعلق القدرة. فما في هذا البحث نريد أن نثبت أن متعلق القدرة عام. لماذا؟ قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، يعني كل ما هو شيء فهو مقدور للحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان. الآن إذا غموضكم في العبارات على طريقتنا، أولا نبين الشرح كاملا ثم عندما نرجع إلى المثل نجد أن المثل واضح. قال لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية فيكون قدرته عامة. أقول الله سبحانه وتعالى ثبت في البحث السابق أنه قادر، الآن نريد أن نثبت ماذا؟ أنه قادر على كل شيء. يعني هناك أثبتنا أنه قدرته بنحو القضية المهملة، هنا نريد أن نثبت بنحو القضية الموجبة الكلية. نقول لما ثبت كونه قادرا بالجملة، لا بالجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية أو بنحو ماذا؟ القضية المهملة، الله قادر، شرع في بيان عموم قدرته، يعني أن قدرته بنحو الموجبة الكلية على كل محذور، على كل شيء. خب لقائل أن يقول وهل هناك منازع في ذلك؟ وهل نازع أحد في عموم قدرته؟ بادعاء الشارع أن هناك منازعون في عموم القدرة، يعني كثيرون ممن أنكروا عموم القدرة. يقول وقد نازع فيه أي في هذا العموم، وقد نازع فيه الحكماء حيث قالوا، الحكماء عندهم قاعدة فلسفية معروفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. طبعا بهذا الفهم الذي فهمه الشارع صحيح أنه هؤلاء قالوا تقييد القدرة، ولكن بالنحو الذي يذكره المحققون من الفلاسفة هذاك مو تقييد القدرة، وتفصيله موصول إلى محله. الآن نحن نريد أن نبين هذا الكتاب، ولا بالمعنى الذي يذكره المحققون من الفلاسفة وخصوصا محققي الإمامية من الحكماء وصدر المتألهين، أساسا لا يوجد هناك في عموم القدرة تأمل، لأنهم يصرحون لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا قدرة ولا اختيار حقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. السبات بحث آخر، لكن هؤلاء فهموا من الواحد يعني الواحد العددي، يعني الله واحد، وتصوروا أن الواحد هناك واحد عددي، مع أنه أمير المؤمنين يقول واحد لا بالعدد على أي لحوة، وتصوروا أنه عندما يقول الحكماء أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني الواحد الصادر منه أيضا ماذا؟ واحد عددي في مقابل الثاني والثالث، وهذا معناه واقعا تقييد في قدرته، لأن الله لا يصدر منه إلا واحد، والعالم كثير وواحد وكثير، إذن الذي صدر من الحق واحد، فهذه الكثرة من أين صدر؟ يجب أن نفترض أن هذا الذي صدر منه هو صار سببا في صدور ما بعده وهكذا، وهذا معناه أن قدرة الله لا تتعلق إلا بواحد، وأما أكثر من واحد فلا تتعلق. طبعا هؤلاء شوية كانوا يتأملون أكثر، وهذا الإنسان العادي الذي قدرته يمكن أن تكون صادرة منها أكثر من واحد، هذا ممكن، والله خلق هذا الإنسان وقدرته على أكثر من واحد، فكيف هو الذي أوجد هذا الإنسان لا تكون قدرته ماذا إلا على أمر واحد؟ إذن الحكيم عندما يقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد مراده شيء آخر، لكنه لعله إشارة إلى بعض الفقهاء الذين لم يفهموا هذه القاعدة بشكل جيد. يقول قد نازع فيه الحكماء حيث قالوا أنه واحد، أي أن الحق واحد لا يصدر عنه إلا واحد. إذن النزاع الأول من بعض مدعي الحكمة، يمكن تسمية الحكماء بالمعنى الدقيق، من بعض مدعي الحكمة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد بالمعنى الذي فهمه ماذا الشارع، حتى يكون تقييدا في عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى. ونازع في عموم القدرة أيضا من الثانوية، حيث قالوا أن الله سبحانه وتعالى إله الخير، إله النور، وهناك إله آخر ورب آخر للشر وللظلمة، معنوية ومجوس وثنوية، مذاهب متعددة في ذلك. إذن أولئك يقولون ماذا؟ يقولون أن الثنوية، يقولون الله قادر على الخير، هذا معنى أنه ماذا؟ وليس قادرا على الشر. والثنوية حيث زعموا أنه لا يقدر على الشر بل هو قادر على الخير فقط. طبعا لابد أن يحقق في هذا أن الشر شيء لأنه أمر عدم. إذا كان شيئا ولا تتعلق به القدرة يلزم التقييد، أما إذا كان الشر ماذا؟ أمرا عدميا، ومن الواضح أنه لا تتعلق به القدرة، بحوث إن شاء الله موصولة إلى دراسات أعمى حيث زعموا أنه لا يقدر على الشر. والنظام أحد علماء الكلام، والنظام حيث اعتقد أن الحق سبحانه وتعالى لا يقدر على القبيح من قبيل قتل الإنسان مؤمن، فإنه هذا قبيح، فالله لا يقدر على القبيح مع أنه ماذا؟ شيء، القبيح فعل، فإذا لا يقدر على القبيح، وهذا معناه تقييد في عموم قدرة الحق. والبلخي أحد علماء الكلام حيث منع قدرة الحق على مثل مقدورنا. قد نحن قمنا بشرب الماء، هل يستطيع الواجب أن يقوم بفعل مثل فعلنا؟ مو عين فعلنا، ها عين فعلنا نحن أتينا به وانتهى، مثله هل يمكن أن يأتي أو لا؟ قال أن الحق لا يمكن أن يأتي على مثل مقدورنا. والجبائيان من علماء الكلام، يعني هما اثنان، الجبائي والجبائي من قبيل الشيخان، عندما نقول الشيخان شيخ الطائفة وشيخ المفيد. والجبائيان حيث أحالا، يعني قالا يستحيل، ماذا؟ حيث أحالا قدرة الحق على عين مقدورنا. اتفقتوا؟ فرق بين البلخي وبين الجبائيان. البلخي قال أنه منع أن تكون قدرة الله شاملة لإيجاد مثل مقدورنا. الجبائيان ماذا قال؟ قال يستحيل أن يوجد عين أفعالنا، فإذا ذاك منع أن يوجد المثل، وهؤلاء منع، وهذان منع ماذا؟ أن يوجد عين ما يوجده الفاعل. هذه كلمات علماء الكلام الآن مو مهم بحثه، وإنما المهم هذا. قال والحق خلاف ذلك كله، يعني الله سبحانه وتعالى هم قادر على أكثر من فعل واحد، وهم قادر على الشر، وهم قادر على القبيح، وهم قادر على مثل مقدورنا، وهم قادر على عين مقدورنا. والحق خلاف ذلك كله، والدليل يأتي، والحمد لله. Thank you.